قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري لا يسترخي مني إلا أن أتعاهده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. هذا حديث صحيح في الصحيح. كيف الرد على من قال إني لست أفعل ذلك يا خيلاء؟ تقول: ثوبك أسترخي منك. نقول له: ثوبك أسترخي منك، بينزل غصب عنك ولا أنت اللي منزله؟ أبو بكر الصديق قال: يا رسول الله، أنا حنزله تحت الكعبين ومش هفعله خيلاء؟ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي زكى أبو بكر الصديق، وهو أبو بكر بيقول له: يا رسول الله، إن إزاري لا يسترخي، بينزل إلا أن أنا أشده كل شوي. فهو بيتعمد أنه ينزله ولا هو بينزل منه؟ اللي بيطول الملابس بتاعته بيتعمد أنه ينزلها ولا لا؟ بيتعمد أنه ينزلها. زكاك رسول الله كما زكى أبو بكر، ولا أنت اللي بتزكي نفسك؟ لا، أنت اللي بتزكي نفسك. ورنوه فلا تزكوا أنفسكم، أنت بتمدح نفسك من حيث لا تعلم. أبو بكر خايف على نفسه وأنت بتخافش. أبو بكر اللي بينزل منه الثوب غصب عنه بيروح يقول للرسول: أعمل إيه؟ أنت مطمن لنفسك جدا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر: لست مما يفعله خيلاء. ما قالش: يا رسول الله، أنا ما عنديش خيلاء. هو خايف على نفسه. يا سبحان الله.